باب لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. هذا الحديث فيه النهي صريحا عن تقدم رمضان واستقباله والصيام قبل التأكد من دخوله. فأبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. من هذا نأخذ النهي عن صيام يوم الشهر. وكذلك جاء في الحديث عن عمار بن ياسر أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحديث وحديث عمار بن ياسر صريحان في ذلك. والحديث الأول الذي هو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى ترضوا، يعني لا ينعن الصيام إلا بعد رؤيته والتأكد من دخوله. فكان النهي في ذلك جاء صريحا من حديث أبي هريرة ومن قول عمار بن ياسر وهو له حكم الرد، وأيضا من مفهوم حديث عبد الله بن عمر لا تصوموا حتى تروا، هذا مفهوم كما تقدم. يبقى قوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، يعني لو أتى عليك اليوم 30 من شعبان وأنت من عادتك أنك تصوم يوم الاثنين والخميس مثلا فصمت بهذه نية التطور فهذا جائز وليس فيه منح لأنه بغير نية رمضان. لكن إذا صامه بهذه النية وتبين أنه من رمضان فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. لو قدرنا أن فلانا يصوم يوم الخميس من عادة أو يصوم يوم الاثنين من عادة وكان يوم الخميس أو يوم الاثنين يصبح يوم الثلاثين ولم يعلن الصيام في أول الليل ونام وهو يظن أنه ليس هناك صيام من رمضان لكنه أصبح صائما بنية النفس الذي كان يصوم فإنه يستمر على قيامه وبعد ذلك يجب عليه أن يقضي لأنه ما بيت الصيام في الفجر. باب أن الشهر يكون 29 ويكون 30 يوما. أورد فيه إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه حيث حلف صلوات الله وسلامه عليه ألا يدخل عليهن شهر فاعتزلهن في مشروبة له. والمشروبة هي غرفة علوية كان يجلس فيها أحيانا فجلس فيها 29 يوما ثم نزل فدخل على عائشة فقالت يا رسول الله إنك حلفت ألا تدخل علينا شهرا وإنما مضى 29. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وفي الرواية الأخرى أنه قبض هكذا وهكذا وهكذا، يعني هذه 29. فتبين بأن الشهر يكون 29 ويكون 30 يوما كما تقدم. فمن نذر أن يصوم شهرا وابتدأ من دون أن يبدأ في ذلك شهر بعينه في هذه الحالة يصوم 29 ويكفر. أما إذا كان عليه شهرا فإنه في هذه الحالة يصوم 59 يوما، يعني شهرا 30 وشهرا 29. لماذا؟ لأنه في الغالب أن الأشهر واحد منها ينقص وواحد منها يكمل. إذن فهو إذا صام 30 يوما تعتبر عن شهر 29 يوما تعتبر عن شهر آخر أجل. لكن لو ابتدأ من أول شهر بعين فإنه يلزمه أن يكمل ذلك الشهر، وإذا استمر في الشهر الثاني يلزمه أن يكمل الشهر الثاني. لو ما نقص منها شيء بل كمل كلها 30 فإنه يجب عليه أن يصوم الشهرين جميعا على حسب ما ورد. الفرق بين هذا والذي قبله أن الأول لم يلتزم من أول الشهر وإنما صام أياما معدودة فأجزأه في ذلك صيام شهر الذي هو 29 وصيام شهر الذي هو 30 يوما.